إذا في إيمان يتحرك إيمانه ويعترف بالحق ولا يكذب ولا يشهد بالباطل. خامسا، مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك. شاهدان شهدا على أن فلان قتل فلان أو خذ فلان، وشك القاضي، قد يكونان كاذبين لإرادة كذا أو كذا، ماذا يصنع القاضي؟ مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم، لا بد وأن يستحلفهما وعند المنبر أيضا بعد العصر حتى لا تضيع حقوق المؤمنين والمؤمنات. نعم، اللذان عند الوصية شهدا فشككت أنت فيهما، فأتي أنت واحدا معك ورد الشهادة. نعم شككت، قلت ممكن سرق شيء، ما سرق الجام؟ لا. ماذا يفعل القاضي؟ ما كل من يشهد يصدق، لا سيما وهم كافران. أو ما فهمت؟ إي ما كان حاضرا عند الوصية وهذه شهادة كانت لهما ومن أجلهما، فشك في من شهد، يرفع عن القضية المحكمة، يقول نحن نشك في شهادة هذين الرجلين، أبونا ترك أكثر من هذا. تمام؟